دايما موالينا وكاسه في يده مليان ومالي وفض على الشطين خضرة ورا خضرة محجبه من العين محروسة من نظرة وفض على الشطين خضرة ورا خضرة محجبة من العين محروسة من نظرة آه على كاس ولما الهوى باس وحس أنفاس آه على كاس ولما الهوى باس وحس أنفاس قال لها غينه زي الأمل قال لها غينه زي الأمل حلوة سبت البهى سبت البهى كملت عيني حبها سبت البهى سبت البهى كملت عيني حبها في مصر هي ضحيت عيني Thank you.

والآن لقائنا مع عشاق الغناء الجماعي وفقرة الجماعة غنوا. في الجماعة غنوا الليلة هنسمع غنوة علي عليوة للمجموعة، كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها مدحت عاصم. ضربها حربي نطت في قلبي رعد وزلزال بتنادي رجال في طابور جبار بتنفس نار يتحدى الموت تحت الباراشوت ويشد صاروخ وعدا ما تدوخ يا سلام دعليوة الزمن ارتمى ما كبير جمع طواب الحرس الجماهير علي عليوة ضرب الزميرة علي عليوة ضرب الزميرة وضرب السيف بالجرح حديد تصرخ وأواق يجري السواق عدى الطلعين شايفة النازلين هي المسؤولة عن كل حمولة وبنفخة ازاي يجري الترمان يا سلام تعليوة شغلان تحليوة يا سلام تعليوة شغلان تحليوة ويقول بكرامة مرفوع علامة زمن الدماء ما كبير طول المشاوير خدمة الجماهير علي عليوة ضرب الزميرة علي عليوة ضرب الزميرة وضربها فني عالوحدة تغني زميرة غاب في زمن تتقاب تخلق بالريح رقص وتفاريح حكايات تحكيها تلقى وحديها وغلاوي غلاوي تجرح وتداوي يا سلام تعليوة شغلان تحليوة يا سلام تعليوة شغلان تحليوة ويقول بكرامة مرفوع علامة ست الزمن ارتمى ما كبير رب في مشاهير فن الجماهير علي عليوة ضرب الزميرة علي عليوة ضرب الزميرة زميرة نحاس بثلاث جراس عالصبح يا بليا بسكوت بانيليا والظهر يا هاتي تندور مجلاتي نادي ساعات على غزل بنات واضرب يا مخيله طير عصافيره يا سلام تعليوة شغلان تحليوة يا سلام تعليوة شغلان تحليوة ويقول بكرامة مرفوع علامة ست السمام ارجم أمان الأولاد أكل أم الجماهير يعتبر سيد مصطفى من أكبر حفظة تراث الموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش. اشتغل سيد مصطفى مع سيد درويش في أواخر أيامه،